علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب. كان الكلام في أن النكرة في سياق الناهي أو النافي هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وأكبر الظن أن الذين ادعوا أن النكرة في سياق النافي أو الناهي يدل أو تدل على العموم لأنهم وجدوا أن هذه النكرة في سياق الإثبات لا تدل على ذلك. هذا مضافا إلى أن النكرة ليست فيها قابلية الإطلاق الشمولي، ليس فيها قابلية أن تكون شاملة بنحو عرضي، وإنما فيها قابلية الإطلاق البدلي. هؤلاء عندما وجدوا أن النكرة عندما تقع في سياق النهي أو النافي تكون فيها قابلية الشمولي، ليس فيها قابلية أن تكون شاملة بنحو عرضي، وإنما فيها قابلية الإطلاق البدلي. هؤلاء عندما وجدوا أن النكرة عندما تقع في سياق النهي أو النافي تكون فيها قابلية الشمول والعرضية ادعوا أن السياق ماذا؟ من أدوات العموم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: سواء قلنا أن هذه الشمولية المدعاة هنا هي الشمولية العموم يعني المدلول باللفظ، أو شمولية الإطلاق يعني المدلول بقرينة الحكمة، لا بد أن يوجد عندنا هنا في النكرة في سياق الناهي في هذا المورد عندنا مفهوم اسمي فيه صلاحية الشمول العرضي، والنكرة ليست فيها هذه الصلاحية. السياق كل متى تستطيع أن تجعل المدخول شاملا للأفراد؟ متى تستطيع ذلك؟ إذا كان نكرة، إذا كان معرفة تستطيع أن تفعل ذلك؟ ذكرنا بالأمس أن كل إذا دخلت على المعرفة تستطيع أن تجعل الشمول يكون بلحاظ الأفراد؟ قلنا لا يمكن، لأنه إذا كان المدخول معرفة فلا يمكن، السلام عليكم، فلا يمكن أن يكون الشمول بلحاظ الأفراد، وإنما يكون بلحاظ الأجزاء. إذن لا بد أن تكون في المدخول قابلية الشمول للأفراد حتى تأتي كل وتجعل هذه القابلية ماذا؟ بالفعل. ما أدري واضح النقطة أم لا؟ تفضلوا. ولكن المدعى أن النكرة في سياق النهي تفيد الإطلاق الشمولي مو الإطلاق البدلي، تفيد العموم الشمولي مو العموم البدلي. المشكلة هنا مع أن النكرة لا توجد فيها هذه القابلية، فكيف استطاع السياق أن يفعل ذلك؟ التفتوا جيدا، أكو نقطة مهمة في البحث يلتفتون إليها. نحن التفت إليها الإخوة، نحن عندما نقول كل تفيد الشمول لابد أن تكون قابلية في المدخول لإفادة الشمول أو لا توجد قابلية، لابد أن تكون هناك قابلية في المدخول. أما إذا لم تكن في المدخول قابلية كل لا تستطيع أن تفيد الشمول بلحاظ الأفراد. والشاهد على ذلك أن كل عندما تدخل على المعرفة لا تستطيع أن تفيد الشمول بلحاظ الأفراد. لماذا؟ لأن المدخول لا توجد فيه هذه القابلية. واضح صار المطلب أم لا؟ خب الآن النكرة فيها قابلية الشمول العرضي أو لا توجد فيها قابلية؟ ها؟ يعني أنا الإخوة ما أدري، لابد هسه إذا ما يعرفوني فلابد أنهم سامعين من برا، أنه في موقف أشوف هواي تعبانين وثمرة ماكو أكون حاد يعني. يكون في علم الإخوة هذا. تدرستم في الحلقة الأولى أن تنوين التنكير والثانية شنو يفيد؟ يفيد شنو أفراد تنوين التنكير؟ يفيد البدلية مولانا. إذا النكرة تستطيع أن تفيد الشمول ولا تستطيع؟ بعد كيف إذا وقعت في السياق تكون مفيدة للشمول؟ أم بتعبيرنا العراقي ما طخت النقطة، ما طخت ولا لو طاخ الأخوة ما كان أرى الهجوم على وجوههم. شوفوا التفتوا للمطلب مرة أخرى وعيدة، لأنه إحنا نريد المطلب يفهم مو أنا ألقي وأطلع من البحث. شوفوا أنتم عندما تقولون كل تفيد العموم، يا عموم افترض العموم الشمولي مو العموم البدلي، مو قلنا العموم إما شمولي إما بدلي إما مجموعي، العموم الشمولي. كل تفيد العموم الشمولي ولا تفيد العموم الشمولي؟ تفيد ولا تفيد؟ خب لابد أن تكون قابلية في المدخول أو لا يشترط ذلك؟ أو يشترط أن تكون قابلية. شنو الشاهد على هذا أنه لا بد من قابلية في المدخول؟ نحن نجد إذا كان المدخول معرفة بعد لا تفيد الشمول، وهذا معنى أن كل مو بوحدها تستطيع أن تفعل ما تشاء، وإنما تفعل مع وجود القابلية في المدخول. واضح إلى هنا المطلب؟ خب النكرة فيه قابلية في الشمول لو ما في قابلية في الشمول؟ لحد إذا دخل السياق عليها كيف جعلها قابلة؟ ولا يستطيع أن يجعلها قابلة. بعد كيف صارت النكرة التي لا توجد فيها قابلية إذا وقعت في سياق النهي تكون فيها قابلية؟ تفيد الشمول محالة. واضح النقطة الآن حتى تصل عبارة السيد الشهيد؟ ومن هنا يقول السيد الشهيد لكي ندعي أن السياق يفيد النكرة في سياق النافي يفيد العموم الشمولي أو الإطلاق الشمولي لا فرق، لا بد أن نفترض مفهوم اسمي فيه قابلية الاستيعاب العرضي، والنكرة ما فيها هاي القابلية. النكرة فيها هاي القابلية للاستيعاب العرضي، حتى سواء الاستيعاب العرضي بنحو العموم أو بنحو الإطلاق، المهم الاستيعاب العرضي. النكرة فيها قابلية؟ لا. لكن كيف إذا وقعت في سياق النهي صارت فيها قابلية؟ ما هو ذلك المفهوم الاسمي الذي حولها، أو ما هو ذلك الشيء الذي حول النكرات من عدم القابلية على الشمول إلى ماذا؟ إلى القابلية على الشمول. واضح النقطة إلى هنا؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه توجد إحدى دعويين في المقام. الدعوة الأولى أن نقول هكذا، أن النكرة في سياق الإثبات لا توجد فيها قابلية على الشمول والاستيعاب العرضي، ولكن نفس هذه النكرة إذا وقعت في سياق النافي تكون فيها ماذا؟ القابلية. فالسياق يحول عدم قابليتها إلى ماذا؟ إلى القابلية. فقط السياق يقوم بهذا الفعل. طب هنا توجد قابلية الشمول مو شمول بالفعل، لعد ما هو الدال على الشمول بالفعل؟ يقول الإطلاق وقرينة الحكمة. الإطلاق وقرينة الحكمة يكون دالا على الشمول، مو السياق يكون دالا على الشمول. بعد وظيفة السياق ما هو؟ يقول وظيفة السياق أنه حول النكرة من عدم القابلية على الشمول إلى القابلية على الشمول فقط، مو أكثر منها. لأن النكرة فيها قابلية الشمول العرضي لو ما فيها قابلية، ما فيها قابلية. خب هنا كيف صار فيها قابلية؟ صار فيها قابلية لأن السياق جعل فيها القابلية. فإذا السياق دال على العموم لو السياق مهيئ للإطلاق الشمولي. فإذا ما يقوله الأصوليون ان السياق دال على الشمول غير تام. السياق لا يدل على الشمول، السياق يجعل النكرة غير القابلة للشمول قابلة للشمول، ثم تأتي قرينة الحكمة تقول وهذا القابل بعد اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فهو ماذا؟ فهو مطلق شمولي لا عام شمولي. فلهذا تفهمون قال سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المطلق. لماذا ردد الامر؟ لانه هو يريد ان يقول ان الشمولية الموجودة هنا في السياق مو شمولية العام انما هي شمولية المطلق. نعم المشهور قالوا انه شمولية العام، السيد الشهيد يقول هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لان النكرة لا توجد فيها قابلية الشمول، فالسياق لا يستطيع ان يجعلها فيها قابلية الشمول. النكرات ما لا نتصرف فيها لا يمكن ان تدل على العام الشمولي، يعني لا يمكن ان تكون فيها قابلية العام الشمولي. والمفروض بناء على غير ما ذكرنا، يعني غير هذا الذي ذكرناه، انتم ما بينتم لنا كيف ان النكرة هذه التي لم تكن فيها قابلية صارت فيها قابلية. انا ابين لكم، السيد الشهيد اقول لكم ان السياق اذا كانت النكرة في سياق الاثبات فاجراء الاطلاق وقرينة الحكمة يفيد ماذا فيها؟ الاطلاق البدلي. اما نفس هذه النكرة اذا جاءت في سياق النفي تكون فيها قابلية الشمول العرضي. من يعطيها الشمول العرضي؟ السياق يقول لا، الاطلاق وقرينة الحكمة. فاذا الاطلاق وقرينة الحكمة للنكرة في سياق الاثبات افاد ان النكرة تفيد ماذا؟ الاطلاق البدلي في سياق الاثبات. اما هذه النكرة عندما وقعت في سياق النافي الاطلاق وقرينة الحكمة افاد ماذا فيها؟ الشمولي. واضح المطلب ان شاء الله. هذا بالامس احنا اجلناه لانه شفنا بعد ما عدنا خلق هاي النكتة نبينها، ولكن التحقيق ان هذه الشمولية سواء كانت على نحو الشمولية العام كما يدعيها القوم او على نحو شمولية المطلق كما ندعيها نحن، سواء كان هذا او ذاك، بحاجة الى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لافراد ذلك المفهوم بصورة عرضية. وهذا مو فقط هنا نقوله، حتى في كل نقوله، كل لابد ان تكون قابلية في المدخول للشمول العرضي لو لا تكون قابلية للمدخول. نعم، فلهذا نجد ان المدخول اذا صار معرفة بعد ما في قابلية الشمول العرضي للافراد، لافراده بصورة عرضية، لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب هذا المفهوم الاسمي لافراد ذلك المفهوم الاسمي. من قبيلكم لابد ان يكون المدخول فيه قابلية الاستيعاب، عند ذلك تأتي تقول ماذا؟ هذا المفهوم قابل للانطباق على كثيرين، وكل تخرجه من القابلية الى ماذا؟ الى الفعلية. اما اذا لم يكن المفهوم قابلا، اذا لم يكن المدخول قابلا، فلا معنى لان تستطيع حداة العموم ان تفعل هذا. وهنا لابد ان نلتزم ان النكرة لابد ان تحولت من عدم القابلية الى القابلية. خب كيف تحولت الى القابلية؟ تقول هذا الاصولي ما بينوا هذه النقطة، ونحن بيناها لكم، ان الذي حول عدم القابلية الى القابلية هو السياق، فجعل في النكرة سياق النهي او النافي، جعل في النكرة قابلية الاستيعاب. فاذا كان فيه قابلية الاستيعاب من قبيل المطلق، قال مطلق لفيه قابلية الاطلاق، ها عالم مطلق شمولي لفيه قابلية الاطلاق الشمولي، فيه قابلية. تأتي قرينة الحكمة تقول ماذا؟ هذه القابلية وصلت الى الفعلية. تقول والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم في الحلقة الثانية، لأنه لماذا؟ باعتبار أن النكرة فيها تنوين التنكير، وتنوين التنكير فيه حيثية الوحدة لا حيثية الشمول للأفراد. إذن فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب؟ هذه النكرة ما كان فيها صلاحية الاستيعاب، كيف بعد ذلك صار فيها صلاحية الاستيعاب؟ من أين أتى هذه الصلاحية؟ من أين أتت؟ فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عموم هذا المفهوم وشمول هذا المفهوم؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النفي أو النفي، لأن النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا توجد فيها هذه الصلاحية. ما هو هذا التفسير؟ ويمكن أن يكون ذلك التفسير بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، يعني غير قابلة للشمول. إلى ماذا؟ إلى كونها قابلة للشمول، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح، مو إثبات الشمولية بالفعل. الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون السياق يفيد الشمولية بالفعل، لو يفيد إثبات الصلاحية للنكرة. يقولون يفيد الشمولية بالفعل، ومن هنا قالوا أن السياق أداة من أدوات العموم. ولكن لا نقول نحن ذلك، نقول أن السياق دوره إخراج النكرة من عدم الصلاحية إلى الصلاحية، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، مو أنه يفيد إثبات الإطلاق الشمولي. وأما الشمولية مع سيدنا، نحن نحس أنه توجد شمولية، لا تبع ما ليس عندك، نحس بالوجدان أنه فيه ماذا؟ شمولية بالفعل. يقول بعض هذه مو مستفادة من السياق، وإنما مستفادة من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في هذا المفهوم، في هذه النكرة التي صلحت للإطلاق الشمولي بعد أن وقعت في سياق النهي. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة، في قبيل لا تبع في البيع، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. يقول للأصوليين نحن لا نحتاج أن نلتزم أن نفس السياق يدل على العموم، لا، نقول السياق يفيد ماذا؟ صلاحية الشمول. تأتي قرينة الحكمة تثبت هذا المعنى. هذا ما يذكره الأستاذ الشهيد، إلا أن صاحب الكفاية يختار وجها آخر لإثبات الشمولية في السياق. يقول أن السياق نفسه يفيد الشمولية، مو الإطلاق وقرينة الحكمة تفيد الشمولية بعد أن جعل السياق المفهوم قابلا للشمولية. كيف يا صاحب الكفاية؟ يقول أنتم درستم في محله أن إيجاد الطبيعة يكون بفرد منها، بإيجاد فرد منها، ولكن إعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها. وهذا هو شو هو مطلب واضح سيدنا؟ لماذا تلفون وتدورون هذا الدوران الطويل؟ أنه أولا أثبت صلاحية المفهوم النكرة على الشمول، ثم تعالوا وطبقوا قاعدة ماذا؟ قرينة الحكمة حتى تثبتون الشمول. لا، احنا قرأنا مرارا وانتم ايضا قبلتم معنا فيما سبق بان ايجاد الطبيعة يكون بايجاد فرد منها، واعدام الطبيعة ماذا؟ لا يكون الا بانعدام جميع افرادها. وهذا هو الشمول. الإخوة يتذكرون هذا المطلب وين أخذناه؟ في الإطلاق، في صفحة 146. يقول بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وهنا النهي والنافي يريد الإعدام ويريد الإيجاد، يريد الإعدام، فلا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها. الجواب ان هذا غير تام، لان هذا الشمول في مقام الامتثال، ونحن بحثنا وين؟ في مقام الجعل والحكم. صحيح شيخنا يا صاحب الكفاية على الشمول، لكن هذا الشمول وين؟ في مقام الامتثال وفي مقام الحكم؟ هذا في مقام الامتثال، ونحن بحثنا نريد ان نثبت العموم والشمول للسياق في مقام الامتثال لو في مقام تعدد الحكم. في مقام تعدد الحكم فحفظت شيئا وغابت عنك اشياء. احنا بحثنا في تعدد الحكم وشمول الحكم، وهذا الذي ذكرته مرتبط بعالم الامتثال. فلهذا اذا تذكرون نحن هناك في ذاك البحث قلنا بان السيد الشهيد يميز عالم الحكم والشمول في عالم الحكم عن عالم الامتثال والشمول في عالم الامتثال، فهما مقامان من البحث. احد اسباب عدم التمييز هذا الخلط، شوفوا هنا حيث لم يميز جيدا بين الشمول في مقام الامتثال والشمول في مقام تعدد الحكم، فقيل بان العموم السياق يدل على الشمول والعموم بهذه القرينة العقلية. بعد لا نحتاج الى ذاك اللف والدوران الذي ذكره الاستاذ الشهيد في التفسير الاول، الا ان هذا التفسير غير تام. يقول الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا، بل انما الشمولية باي شيء، وانما هي بدلالة عقلية، لان النهي يستدعي اعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. غير ان هذه الدلالة العقلية، هذا الاشكال على التفسير الثاني، غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهي، وان امتثال النهي لا يتحقق الا بترك جميع افراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تحدد الحكم والتحريم بعدد الأفراد كما هو واضح. ونحن بحثنا ماذا؟ في التعدد في الحكم لا الشمولية في مقام الامتثال. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في بحث الإطلاق وبحث العموم. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث المهمة أيضا في علم الأصول، وهو بحث المفاهيم. في المقدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا لا بد أن نفهم ما هو تعريف المفهوم. ما معنى مفهوم؟ لأنكم تعلمون أن المفهوم له اصطلاحات متعددة. تارة يطلق المفهوم في الفلسفة ويقابله المصداق أو في المنطق، وأخرى يطلق المفهوم يعني ما يفهم من الكلام كما في اللغة والنحو، يقال هذا هو المفهوم من الكلام، يعني ماذا؟ يعني هذا هو المعنى الذي نفهمه من الكلام، المراد المعنى اللغوي من المفهوم. وأخرى يطلق المفهوم في علم الأصول في قبال ماذا؟ في قبال المنطوق. نحن هنا نريد أن نعرف المفهوم الأصولي الذي يقابله المنطوق، فما هو تعريفه؟ في مقام بيان المفهوم قالوا: لا إشكال ولا شبهة أن المفهوم في اصطلاح علم الأصول هو مدلول التزامي في اصطلاح المناطق، مو مدلول مطابقي أو تضمني. إذن هذا القدر متفق عليه، وهو أن المفهوم في علم الأصول ليس مدلولا مطابقيا، ليس مدلولا تضمنيا، بل هو مدلول التزامي. ولكن سؤال: هل أن كل مدلول التزامي فهو مفهوم، أو أن المفهوم في الأصول أخص من المدلول الالتزامي؟ هنا نريد أن نقول أن المفهوم في علم الأصول ليس مساويا للمدلول الالتزامي، بل هو مدلول التزامي خاص لا كل مدلول التزامي. لماذا؟ لأنه أنتم ماذا تقولون؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته أو لا تجب مقدمته؟ وهنا وجوب المقدمة مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي؟ ها؟ مدلول التزامي لكن يدخل في بحث المفهوم؟ لا بحث مقدمة الواجب فتبحث، وبحثنا ماذا؟ فتبحث آخر. إذا مقدمة الواجب مع أنه مدلول التزامي ولكنه داخل في مبحث المفاهيم، لا. إذا يتضح أن المفهوم ليس كل مدلول التزامي، وإلا لو كان كل مدلول التزامي مفهوم إذا مقدمة الواجب تدخل ماذا؟ في بحث المفاهيم. مثال آخر، أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا يقتضي؟ وحرمة اقتضاء حرمة الضد مدلول التزامي لو مو التزامي؟ نعم، إذا وجب شيء لازمه ماذا؟ حرمة الضد. خب داخل مدلول التزامي هم يصل في بحث المسألة، لا تلك مسألة أخرى، وهي أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ مع أن النهي عن الضد بالملازمة، ولكنه لا يدخل ماذا؟ في بحث المفاهيم. إذا يتضح أيضا ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. أن النهي عن العبادة يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ ها؟ قرأتم بعد أن النهي في العبادة يدل على الفساد؟ خب هنا يدل على الفساد مدلول التزامي لو مدلول مطابقي؟ مدلول التزامي؟ أن الذي يوجد وحدك هو نهي عن العبادة، هذا مدلول مطابقي. شو في مدلول التزامي؟ الفساد. فالفساد مدلول مطابقي التزامي؟ مدلول التزامي، مع انه ليس داخلا في بحث المفاهيم. وخذ امثله كثيره لذلك. اذا من هنا يتضح لنا ان ليس كل مدلول التزامي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. نعم كل مفهوم اصولي فهو مدلول التزامي، ولا عكسه، وليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم اصولي. من هنا لابد أن نتعرف ما هي خصوصية هذا المدلول الالتزامي حتى يكون مفهوما بحسب الاصطلاح. ومن هنا بيّن المحققون من علماء الأصول ضوابط متعددة لبيان كيف أن المدلول الالتزامي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي. ذكر المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه بأن المدلول الالتزامي أو اللازم إذا كان بينا بالمعنى الأخاص فهو مفهوم، أما إذا كان بينا بالمعنى الأعم أو كان غير بين يعني لازم مفارق فإنه ماذا؟ فإنه ليس بمفهوم. من هنا لابد أن نرجع ولو قليلا إلى علم المنطق، وحنعرف بأنه درستم هناك أن الشيء إما ذاتي وإما عرضي في باب الكليات. الكليات باب في باب الكليات يعني باب الإيساغوجي، مو كليات أو باب الذاتي في كتاب البرهان. في باب الكليات درستم أن الشيء إما ذاتي وإما ماذا؟ عرضي. هسه الذاتي ما عندنا شغل في أحكامه، العرضي. والعرضي يعني الذي هو زائد على المعروض، وبعبارة أخرى أدق الذي هو خارج عن المعروض، إما مفارق وإما لازم. هسه المفارقة ما عاد شغل فيه، اللازم. قالوا اللازم إما بين بالمعنى الأخف وإما بين بالمعنى الأعام. وما هو المراد من البين بالمعنى الأخف؟ قال المراد من البين بالمعنى الأخف أن تصور الملزوم كافٍ للانتقال ماذا؟ إلى لازمه بلا احتياج إلى شيء آخر. من قبيل أن نقول أن اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. فإذا اجتماع النقيضين لازمه ماذا؟ المحالية. خب هل تحتاج أنت إلى أن تتصور شيئا وراء الموضوع؟ هل تحتاج إلى أن تأخذ شيئا بعين الاعتبار وراء الموضوع؟ لا، مجرد تصور الملزوم كاف ماذا؟ لتصوري اللازم. وهذا هو البين بالمعنى الأخف، يعني تصور الملزوم كاف للانتقال إلى لازمه، أو كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. فإنه بمجرد أن تتصور الأربعة تنتقل ماذا؟ إلى أنه زوجون. خب الزوجية هي عين الأربعة لو لازم الأربعة؟ لازم الأربعة مو عين الأربعة. الزوجية مفهوم والأربعة ماذا؟ مفهوم آخر أحدهما غير الآخر. ولكن عندنا بعض المفاهيم تصورها لا يكفي للانتقال إلى لازمها، بل لا بد أن نتصورها ونتصور شيئا آخر ثم نأخذ النسبة فماذا؟ فنحكم بالنتيجة. من قبيل تريد أن تقول أن الأربعة نصف ثمانية أو الاثنين نصف أربعة، وهنا لا بد أن تتصور الأربعة ولا بد أن تتصور الاثنين والنسبة بينهما حتى تحكم بهذا اللازم، وهو أن الأربعة نصف الاثنين. فإذا النصفي أن الاثنين نصف الأربعة، إذا هذا اللازم وهو نصفية الاثنين للأربعة لازم للأربعة، ولكنه لازم يتوقف على تصور الأربعة أو الاثنين. هسه إذا صار اشتباه في اللفظ الإخوة يصححوه. هذا اللازم للاثنين وهو أنه نصف الأربعة، هذا اللازم له يتوقف على تصور الأربعة وتصور النسبة حتى نحكم بهذا اللازم ماذا؟ بهذا الملزوم. وهذا هو البين بالمعنى العام. واضح المطلب؟ وغير بين الذي هو المفارق. ذكر المحقق النائيني أن المدلول الالتزامي إذا كان بينا، أو عبر اللازم بعبارة أدق، أن اللازم إذا كان بينا بالمعنى الأخاص، بل حتى لو كان بينا بالمعنى الأعم فهو ماذا؟ فهو مفهوم. أما إذا لم يكن بينا لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم فهو ليس بمفهوم، مدلول التزامي، ولكن ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم. خب هذا الضابط صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول السيد الشهيد غير كامل. لماذا؟ يقول إن شاء الله سيأتي في بحث مفهوم الشرط. نحن نريد في قضية الشرطية نثبت ماذا؟ نثبت الملازمة بين الشرطي وبين ماذا؟ الجزاء. لابد أن يدعي المرزاء أن هذه الملازمة إما هي بينة بالمعنى الأخص أو لا أقل بينة ماذا؟ بالمعنى العام، يعني تصور اللازم والملزوم والنسبة كاف للحكم بهذا اللازم، مع أننا نجد أن بعض البراهين الذي أقيم لإثبات الملازمة براهين لا يفهمها إلا الفيلسوف. لأن كيف يمكن أن يدعى أن هذه الملازمة ملازمة بينة بالمعنى الأخص؟ الملازمة البينة بالمعنى الأخص هي ماذا؟ هي التي يكفي فيها تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم. ونحن نجد أنه في بعض البراهين التي أقيمت لإثبات مفهوم الشرط نتوسل بقاعدة الواحد التي لا يفهمها إلا الفيلسوف. فإذا هذه الملازمة مو ملازمة بديهية، ملازمة بينة بالمعنى الأخص، وإلا لو كانت ملازمة بالمعنى الأخص نحن لا نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى براهين الفلاسفة. إذا لا يمكن أن نلتزم أن ضابط المفهوم هو كون اللازم أو الملازمة بنحو البين بالمعنى الأخص أو بنحو البين بالمعنى العام. خب يوجد ضابط آخر؟ يقول نعم. تعريف المفهوم: لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام. هذه الأبحاث الإخوة اللي يريدون مراجعتها في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 137. يقول الوجه الأول، هذا الذي قرأناه الآن، المرجع النائيني ما ذكره المحقق النائيني على ما في تقريرات بحثه وحاصله، أن المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي فيما إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخاص، أي يكون مجرد تصور المدلول المطابقي كافيا لتصور ماذا؟ المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم. ومن هنا يقول: ومن هنا لا يكون وجوب المقدمة المستفاد من دليل وجوب ذي المقدمة من المفاهيم، لأن مجرد تصور المقدم ذي المقدمة لا ننتقل ماذا؟ إلى وجوب مقدمته. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، لما بينا من الأمثلة أنها مداليل التزامية ولكن ليست بمفاهيم. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، طبعا الذي ينقله في التقريرات هو ماذا؟ هو اللازم البين بالمعنى الأخص، ولكن هنا يتوسع لعله سوجده في مكان آخر. أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق، يعني إما من قبيل الزوجية للأربعة أو من قبيل أن الاثنين نصف الأربعة، ذيك بينة بالمعنى الأخص وهذه بينة بالمعنى العام. ونلاحظ على ذلك، على هذا الضابط وعلى هذا التعريف للمفهوم، ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت، أعم من أن يكون بينا بالمعنى الأخص أو لا يكون، بينا بالمعنى الأعم أو لا يكون. أساسا يثبت الملازمة بنحو الملازمة العقلية، وإن لم تكن هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص بل وإن لم تكن هناك ملازمة بينة بالمعنى الأعم، دون أن يكون مبينا، لا بينا بالمعنى الأخص ولا بينا بالمعنى الأعم، على ما يأتي إن شاء الله بيانه في بحث مفهوم الشرط. إذن ما هو الضابط الذي تختاره سيدنا؟ طبعا سيد الشهيد في التقريرات يذكر ضوابط متعددة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول ما ذكره المحقق، الوجه الثاني ما ذكره المحقق الخراساني، والوجه الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني، وهذه يقول كلها غير تامة، ينتهي إلى الوجه الرابع وهو ما هو الصحيح عندنا وحاصله الذي صفحة 140 من الجزء الثالث، الإخوة يراجعون. فالأولى، هذا بيان الوجه الرابع الذي ذكره السيد الشهيد في تقريرات بحثه، فالأولى أن يقال، التفتوا جيدا، في كل قضية هناك ملازمة، يعني أنت عندما تقول زيد قائم توجد ملازمة بين زيد والقيام أو لا توجد؟ نعم توجد ملازمة، وإلا لو لم يكن هذا ملازم لذاك ولم اتصف بالقيام. بس لا فرق بين أن يكون لزوما بينا غير بين، لازم مفارق غير مفارق، مو بحثنا في هذا. المهم في كل قضية يوجد عندنا موضوع أول، محمول ثاني، ونسبة قائمة بينهما، تمام؟ إذن ثلاثة أمور عندنا: موضوع، محمول، ونسبة وربط خاص بين الموضوع والمحمول. هسه هذا الرابط يكون بنحو المفارق، يكون بنحو اللازم، هذا اللازم يكون بنحو اللازم البين بالمعنى الأخص أو الأعم، أو لا يكون لازما بينا بل يكون لازما عقليا، هذا بعد ليس بحثنا. المهم يوجد عندنا موضوع، محمول، نسبة وربط قائم بينهما. هنا توجد عندنا، خلنا نقرأ هذا المقدمة. فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول، وثالثا يكون متفرعا على ماذا؟ على خصوصية الربط الخاص بين الموضوع وبين المحمول. سنضرب أمثلة حتى يتضح. السيد الشهيد هو يضرب مثال هنا يشمل كل هذه الأقسام الثلاثة، يقول: إذا زارك ابن كريم وجب احترامه. هنا عينوا لنا الموضوع، المحمول، الشرط، عينوه لنا. الموضوع ما هو؟ ابن الكريم. المحمول ما هو؟ وجوب الاحترام. الشرط ما هو؟ الزيارة. واضح هذا المطلب. لكل هذه الأقسام ثلاث، طبعا عندنا شيء رابع وهو الربط الخاص القائم بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المحمول. يوجد ربط هنا، هنا يوجد عندنا مدلول التزامي متفرع على خصوصية الموضوع، وهو ماذا؟ ابن الكريم. مدلول التزامي يتفرع على خصوصية المحمول، وهو ماذا؟ وجوب الاحترام. ومدلول التزامي يتفرع على الربط القائم بين الموضوع وبين المحمول. كيف؟ الآن نأتي إلى الموضوع. إذا زارك ابن كريم، شنو مدلول الالتزام؟ إذا كان ابن الكريم يجب إكرامه لأنه ابن الكريم، والكريم لا يجب إكرامه، ها؟ مفهوم من باب الأولى، أحسن. إذن هنا يوجد عندنا مدلول التزامي، لو ما يوجد عندنا مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي مفهوم لو مو مفهوم؟ التفتوا جيدا، فقط بدي أسأل الآن جواب تأملوا فيه. شوفوا، عندكم مدلول التزامي هنا مترتب على ماذا؟ على خصوصية الموضوع. وهذا المدلول الالتزامي مفهوم لو مو مفهوم؟ سؤال، التفتوا جيدا. وعندنا محمول وهو ماذا؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام إذا فرغنا فيه مقدمات، أنت إذا أردت أن تكرم ابن الكريم لابد أن تهيئ فتغذاء جيد في البيت، ها؟ هذا هنا تهيئة مقدمات امتثال المحمول. مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي؟ ذكرنا لكم في المقدمة أن مقدمة الواجب مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي مفهوم لو مو مفهوم؟ هذا السؤال الثاني، التفتوا جيدا. السؤال الثالث هو أنه يوجد عندنا مدلول التزامي مترتب على الربط الخاص، وهو أنه إذا جاءك ابن الكريم أو زارك فيجب ماذا؟ إكرامه. مدلوله الالتزامي ماذا؟ أنه إذا لم يجئك ابن الكريم يجب إكرامه أو لا يجب؟ لا يجب إكرامه. هذا مدلول الالتزام. أي واحد من هذه الثلاثة هو المفهوم؟ مع أنه جميعا مدلول التزامية، أي واحدة منها مفهوم؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: للقسم الأول من المدلول الالتزامي مفهوم، ولا القسم الثاني من المفهوم الالتزامي مفهوم، بل القسم الثالث من المفهوم الالتزامي مفهوم. لماذا؟ يقول، التفتوا جيدا، يقول: إذا كان الموضوع فيه مدلول التزامي، إذا غيرنا ذلك الموضوع يبقى المدلول الالتزامي لو لا يبقى الموضوع الالتزامي؟ ها؟ يبقى مدلول التزامي لو لا يبقى؟ هسه غير أنت، بدل ابن الكريم قل: إذا جاءك اليتيم فيجب إكرامه. هذا بمدلول التزامي. إذا جاء إذا جاءت أم اليتيم أيضا يجب إكرامها؟ لا. إذا جاء ابن اليتيم، إن تصورنا مثلا أخو اليتيم يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب. يقول: والمدلول الالتزامي إذا كان ينتفي بانتفاء الموضوع فمثل هذا المدلول الالتزامي لا يكون مفهوما، لأنه إذا غيرنا خصوصية الموضوع ماذا؟ لا يبقى ذلك المدلول الالتزامي. وكذلك نفس الكلام إن نقوله في المحمول. وجوب الإكرام كان فيه مدلول الالتزامي، لو كان المولى يقول ماذا؟ يباح لك الإكرام، يجوز لك الإكرام، كان بمدلول الالتزامي. لو ما بمدلول الالتزامي، ما بمدلول الالتزامي، لأن الوجوب كان بمقدمة واجب، أما الإباحة وما بمقدمة بعض. فإذا انتفى أو تحول المحمول، ينتفي المدلول الالتزامي لو ما ينتفي؟ ينتفي لو لا ينتفي؟ ينتفي. خب، إذا تغير طرفا النسبة ينتفي المدلول الالتزامي أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، لأن المدلول الالتزامي هنا ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. هسه أنت ما كان الموضوع، ما كان المحمول، فإن هذا المدلول الالتزامي يبقى ثابتا حتى لو تغير طرفا الموضوع محمول. مثل هذا المدلول الالتزامي نسميه ماذا؟ نسميه مفهوما. اذا تعريف المفهوم ماذا يكون؟ تعريف المفهوم هو ذلك المدلول الالتزامي الذي لا يتغير بتغير الاطراف، لا يتغير بتغير خصوصيات النسب. لان الاخوة يتذكرون في كل قضية قضية عندنا نسبة او ما عندنا نسبة، عندنا نسبة، هذه النسب متغايرة مختلفة او مو مختلفة، مع اختلاف النسب نجد ان المدلول الالتزامي يبقى ماذا؟ محفوظا، وهو الانتفاء عند الانتفاء. وهذا بخلافه في الموضوع والمحمول، فاننا عندما كنا نغير الموضوع والمحمول ماذا يحدث؟ لا يبقى المدلول الالتزامي. هنا المدلول، التفتوا جيدا، المدلول الالتزامي يبقى، ولكن المفهوم يمكن ان يتغير من جملة الى جملة تبعا لتغير ماذا؟ تبعا لتغير الموضوع والمحمول في المنطق. نحن نقول المدلول الالتزامي يبقى ثابت، مو المفهوم يبقى ثابت، التفتوا جيدا، ليس الخلط. انا ماذا اقول بانه هنا المفهوم يبقى ثابت؟ لا يعقل ان يكون المفهوم ثابت اذا تغيرت اطراف القضية والمفهوم ايضا تبعا لذلك تتغير. مو المفهوم ثابت، المدلول الالتزامي ثابت حتى لو تغيرت الاطراف. وهذا بخلافه في الموضوع والمحمول، فانه اذا تغير الموضوع او المحمول فان المدلول الالتزامي لم يكن ثابتا. قال: فالاولى ان يقال ان المدلول الالتزامي، طبعا هذا الضابط الذي ذكره السيد الهاشمي، سيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، سيد الهاشمي عنده اشكال على هذا الضابط في ثلاث اشكالات، اولا ثانيا ثالثا، يقول فيمكن ان يورد عليه عده ملاحظات، الاخوه يراجعوها في حاشيه صفحه 141. فالاولى ان يقال ان المدلول الالتزامي تاره يكون متفرعا على خصوصيه الموضوع في القضيه المدلوله للكلام بالمطابقه، على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال ذلك الموضوع في القضية بموضوع آخر. إذا هذا المدلول الالتزامي ثابت لو مو ثابت؟ لا مو ثابت، لخصوصية الموضوع قد يكون مدلول التزامي، وإذا ارتفع الموضوع لا يبقى مدلول التزام. وأخرى، هذه أخرى كان ينبغي تتمة الكلام مو أول السطر، وأخرى يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، يعني إذا تبدل المحمول فإنه ماذا؟ يرتفع المدلول الالتزامي. وثالثا يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط الذي هو المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول، على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، على نحو يكون المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه، وهذا مدلول التزامي متفرع على خصوصية الموضوع عند زيارة ذلك الكريم، ويدل التزاما على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وهذا مدلول التزامي متفرع على خصوصية المحمول، ويدل وعلى أنه أيضا ويدل يعني يدل التزاما وعلى أنه يعني ويدل التزاما على أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول الالتزام. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلنا الوجوب بالإباحة لم يكن له هذا المدلول الالتزامي، ولكن بخلافه في المدلول الالتزامي الثالث. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفائه عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. هذا في الجملة الشرطية. وإن كان التغيير في الجزاء والشرط يعني في الموضوع في المنطوق، وإن كان التغيير ينعكس على هذا المدلول الثالث فيتغير المفهوم، ولكن لا يتغير هذا المدلول الالتزامي. وإن كان التغيير ينعكس على هذا المدلول الثالث فيغير من مفردات هذا المفهوم الثالث تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. إذن هذا المدلول الالتزامي ثابت وهو الانتفاء عند الانتفاء، وإن كان يتغير المفهوم تبعا لتغير المنطوق، وهذا هو المفهوم. ولكن هذه النقطة أيضا أشرنا إليها في قاعدة احترازية القيود، ولكن على أن يتضمن ماذا هذا المدلول الالتزامي؟ انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء ماذا؟ الشرط، مو انتفاء الشخص الحكم عند انتفاء القيد. لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي تلك القاعدة انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. إذن إلى هنا استطعنا أن نعرف لكم ما هو المفهوم، ما هو ضابط المفهوم. ضابط المفهوم هو ذلك المدلول الالتزامي الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني الخصوصية المتفرعة على الربط الخاص، لا على خصوصية الموضوع ولا على خصوصية المحمول. الحمد لله.